كشفة وكالة سينخوا وشبكة الأخبار في الصين يومي 30 والحادي وثلاثين من تموز الماضي جور قرار أمريكا والسلطة العميلة الكورية الجنوبية حول نشر الساعات.